السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سإن شاء الله يتمعن كمل سلسلة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سلسلة يتمع بين أن الإيمان بالأنبياء والرسل قمز ولمد قال وكن الدوي الحالة اليمن الإنسان ركن من أركان الإيمان، يعني تركيز قم قران الأركان بشاصلي للمؤمن الإسلام، وحتى في باقي الديانات لمت وحرف انترى وكانت وحرف انترى. فنظرنا إثناء صفات الأنبياء، خصائص الأنبياء، أي الدوي الحال الإنسان اليمن تجاه الأنبياء، أي الدوي الحال الذي اعتقد تجاه الأنبياء، ثم نوطد إثناء غيوث النقطة نفرع تزيس مسائل أخرى، وهي أن رب العالمين مد شيء على الأنبياء، إشي عيهم سعى وظيفة سعى مهمة. الأنبياء أي ماشي موجود كان كينيا بدون أي فائدة، وإنما رب العالمين الحكمة ينس إشي عد الأنبياء لمهمة. ومن أعظم مهام الأنبياء دعوة الناس وتبليغ الشريعة، يعني رب العالمين إشي عد الأنبياء أي للرسل الأقوى من سن البشرية باش نبلغ الدين أصن صحفت نمكر عبدنا رب العالمين ودر نويني لن يعوجوا بريديس وبريديك صبر، لأنه أيضا ما يلقن علم أنه لن العباد حتى بدون الأنبياء حفنا لعبدنا ربيع، يعني لن العباد كسقر ينسم خممنا كي وفان أن رب العالمين يود الحالة التي توعدت، ولكن عبدنت بطريقة خاطئة. فالأنبياء تسند باش صحفتني العباد أنه يود الحالة لعبدنا ربيع، وكذلك صحفتنا سنويه الدفن عبدنا ربيع أم كدوي الحالة لعبدنا ربيع. فلهذا إلى قرى الإنسان في توكل لح اسمر ذي في ماني سعى عبد رب العالمين يكين كقلين لباس ماشي كان دوانة عبد التربية او دميلة عبد التربية، لكن دوران الانبياء والمرسلين ويمس قارن التوحيد هو عبادة الله، والاتباع وهو التوحيد الله وعبادة الله على سنة الانبياء على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ودويل معنى شهادة لا اله الا الله وان محمد أنا رسول الله. الدعوة يدعونك الانبياء الاقوى من سن نتيا هل ترى 315 رسول أكثر حوالي 124 ألف نبي، يا هل ترى العددين الكبير اتفقن بطريقة الدعوة نقول يوم دا شو الدقار، يا هل ترى ديس نبي أسن ديني غكا أذين مثنا غد ديس نبي مثنا رسول مثنا أسن ديني حاجة خلاف، يا هل ترى اتفقن نغم خلافا نظر غيثنا أنه إلا غين قشو اتفقن الأنبياء إلا قشو مخلافا أين فش اتفقنا إثما مواطن الاتفاق يا الأنبياء ند أهم شيء هي العقيدة، العقيدة لكرويونس من الأنبياء ذيوث إثما وتفطر نبي كينين كين النبي نغض الرسول إن كي غرغوري الإيمان بالملائكة ما كانش منها كينين كي ديانينو وانتم نرس الملائكة خط مستحيل خط الملائكة خلقيهم ضربي خلقيهم ضربي يوجب دنا من زيسن أو يتسيدك أول نبي رسول لم يذن قرب إلى قيام السعادة قيمة اشتد الواجب ودي سسار النبي اكي خالي خالف اكي نينكيني ونتمنى لغنو ثلاث الجنة والنار نتمنى شكلاش نتمنى نعفض ربان خلمس حل الجنة والنار نكنا غورنا ولا حد قد ديانا انو خاطي ما كانش منها العقيدة لكرويونس نغلف هو الايمان ويغيث ما اتفق نزيز جميع الانبياء التفاصيل نسنكر كيف كيف يكن خطر ديوث الحاجة ثابتة وتبدي لها دي سسار النبي اكي نينكيني غورنا وإني قبل من الأرواح ماشي ملك الموت وإني قبل من الأرواح جبريل مثلا خاطر رب العالمين يكلف ملك الموت هذا يقبض الأرواح يقبضهن بزمان لم يذين آخر الزمن فدي تسأل النبي كينين كينا كان غكان غكان العقيدة ذي يوث العقيدة كذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا غزم يتهضر في الدجال المسيح الدجال الأعور رضي يسن بآخر الزمان ذي فتن الغشي إن ما من نبي نذكر النبي يقلن قبلي ونغ رسول إلا وأنذر قومه الدجال إن كل نبي يديش يا ربي يدرصصن دي القومينس اختبصن دي القومينس يصحفتصن دي القومينس الأمور العقيدة من بينها إن يكون صحفت غنكي يعني إن دقار نبي صلى الله عليه وسلم داشوت أنه تقوم على القيامة غلم الدفاع ويد الدجالي فدي تسار النبي من الأنبياء أكين إنكي من علامات القيامة غرغورية العلامات كلان خلاف النبي النطني كيني خاطية فيني كاسيات عاليات ما كانش من هاتين كاغورية ما كانش من هاتين خاطية أيني كلاني كلد العقيدة اتفقن الأنبياء في كل شيء اسمه. ومن أهم ده شو اتفقن أيني ده نفصل بالدرس أنكاروك الموضوعية وهو موضوع التوحيد. كل نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا لشاسين القوم ينس يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي كل رسول الذي يسغى القوم ينس دي وحي ربي أول شيء الذي خطب زيس القوم ينس آدم جنوح عليه السلام ألمذ محمد صلى الله عليه وسلم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت كملا ورثة الأنبياء الدعوين التوحيد دعوة أنه لا يعبد إلا الله عز وجل لا إله إلا أنا فاعبدون لا معبود حق إلا الله وبالتالي اعبدوه كل نبي كل رسول يود العقيدين ولاش نبي ولاش رسول أسيني غير القومين سيجمع عن كل سيغد كما شكم موسى عليه السلام كما شكم يوسف عليه السلام كما شكم نوح عليه السلام تبغي ما تعبد من الأصنام كما شكم المشكل بالديانين خاطئ مستحيل نشتير العقيدة ليوث وأهم شيء العقيدة التوحيد هو يذيون كل نبي أتقرأت القرآن كل نبي لخصمين وحيد القومين أي ميغان قصص الأنبياء قصص الأنبياء أكد ضويرا تيث ما فيون الموضوع ده شوث كل نبي كل رسول الذي يسغى القومين أذي مخصم بالقومين على جلي وشو على الناس شريك رب العالمين. إذن من مواطن الاتفاق العقيدة ولاش الخلاف زيس زيد من الأمور التفقن زيس الأنبياء والمرسلين لكن ما لنا يثم المبادئ العامة شو المبادئ العامة بتسأل نبي أشينين كي الظلم البطل كديانين ومعليش الظلم ذو البطل وإيها يتمضل حرام يمزور غون الجار ماشي ذي الحاجة كنسقاني لقد شحفت يوث الديانة يجوز الظلم ولاش الظلم يغ البطل دوين نديري غيبانا وإيها يتمت تفق نكل في الناس تفق نكل في الأخلاق ولاش نبي أشينين كي كديانين ما بغيت تسقط الخلق ولاش في الناس معليش إليك ذي المؤمن تصمم تصرف بسيء الخلق معليش فوت العباد سب العباد احقر العباد انك ديانين معليش خاطئ انا اشتيت تفقني كيف لا سيدنا ولاش دين من الاديان نغنبي من الانبياء والرسل اراكين سوء الخلق للحجل العالي نغ مثلا بر الوالدين تسال النبي اكين انك ارغوريك ديانين بر الوالدين ماشي ذي حاجة تبغي تتوسط الوالدينيك تفضل في خاطئ نوين اسمه المبادئين العامة ويتفق زي سك للأنبياء والمرسلين قشو مخالفنا إثناء مواطن الخلاف مواطن الخلاف إثناء مخالف للأحكام الشريعة الأحكام الشريعة يعني باختصار هي الأمور اللي لا نقارن بين قوسين عملية يعني غير طريقة مثل عبد رب العالمين خلال العبادات مخالف طريقة الصلاة طريقة الصيام طريقة الحج يعني لانت العبادات اشترك نزيس الأنبياء مثل الصلاة مثل الصيام ولكن الطريقة أمشي تزمون أمشي تظلن كل القوم أمشي الدين رب العالمين في الاسم إيه وشو غنشتيا رب العالمين يقذرني وشو لحكمة يرضها ثانيا لأنه كل القوم يفكيسن ربي إذا شو هني نسبا على حسب طبعا نسب على حسب العقل ينسب على حسب البيئة نسب كل يوان يفكيس رب العالمين على حسب اسم فأتفق كده قرب العالمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لند الأنبياء أي ليث مثنكل كدين النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات إنك ليث مثن ببات سنديون إما سن مختلفة يعني العقيدة سنديوث الشريعة مخالف من بين الأمور قشي مخالف من هذا الأحكام الشرعية أتفق النبي يتظلى نبي النطن يتظلى نبي يتظمه ويت يتظمه ولكن يمشي يتظلى ويمشي يتظلى ويبي للخلاف هذه الخلاف مثلا قاعدة دركعات بل كذلك الخلاف حتى ولله الركوع نغو لحد الركوع ولله السجود نغو لحد السجود وهكذا الخلاف قل حويش تي الصيام او قرد زمت الشروق لمثل الغروب نغ كذا لمثل كذا يعني التوقيت نغ طريقة مش هذي فطر الانسان دويق للخلاف اي اثناء وحيد بعض الاحكام قل الحلال والحرام فمثلا ذكرون بالعلماء بعض العلماء ندنوا بنو اسرائيل يلق الوقت انسن معليش ما إلى الإنسان يغتسل أبي يغتسل زفير الجزم كينة وليس طرارة إيمانيس ما ذي ليه للجزم ولكن موسى عليه السلام إلا يتباعي يسطر إيمانيس ما الذي دوش وليدوش ريا للجزم كينة يسطر إيمانيس أنشتيه قرن بعض العلماء الشريعة سن لعله إلا مباح أو أقل شيء إلا ذو المكروه ولكن بعد ذلك قلت وحر ميتنا ورجوزا الى يومنا هذا ورجوزا ارجز اللي اغتسل زيت وركز واسترى العورينس نغتمطوا زيت نتمطوا واسترى العورينس. فهو حكم من الاحكام اللي بدا اتزرت مثلا بني اسرائيل حرم في الاسم رب العالمين بعض الماكولات بعض المطعومات بعض اللحوم وبعض الشحوم من طريقه بعض اللحوم الشحوم. ولكن اسم الدوس عيسى عليه السلام اذكر اصلا انه نبي نسولي احل لكم بعض الذي حرم عليكم نسات نسيغد ويغد الشرع ويغد العقيده الانبياء القبليه ويغد حاجه تجديد ان رب العالمين امري تكون حلل كلا الحوايج الا انت وحرم انت توقف اللون في حل لا سنشت ما في الخلاف هي الشرع عن موسى عليه السلام مثلا الشرع عن عيسى عليه السلام الخلاف نقشوا كلا الاحكام. يعقوب عليه السلام ذكر بعض العلماء انه الشريعه ينس الا يجوز الانسان ان يجمع بين الاختين الانسان يمكن مثلا الشرع عنه يجوز الانسان ما يجوز يجوز لم يضرب على الخلاف اكثر من اربعه يجوز قال وقت اني اذا غنزمر انا زوج اكثر يوسف تمطو سنه ثلاثه انا الله اعلم شحال زمان نادج وجني ما يمكن الشرع عنه اربعه ولكن هني قال وقت نزمر اكني سقانا غير نشوف يوسف تمطو ولكن يمكن يكشر عن غربعة مرات جمعتك يا إما جوجتي يوث نغسنا نغثلاثة نغربعة مرات ترنوت سنين يوث فهي رات ترنوتك سعى الشروط ماشي ثمتوثي تبغي تتضوي لن الشروط من بين الشروط أنه ثمتوثي مرات ترنوت وثتلالة ذو تماس انتيني السعيد بخار وثتلالة ذا عمتيس انتيني السعيد بخار وثتلالة الخالتيس انتيني السعيد بخار وزماتها رات جمعت يا سنة تستماثي نغير ثمتوث ذا عمتيس نغ ثمتوث خالتيس فهي من الأحكام الشرع عنه. ولكن قارن بعض العلماء أنه الشريعة يعقوب عليه السلام أنه يزمر الإنسان يجمع بين الأختين وقارن لأنه يعقوب يخدمه يجوز سنة ستماثين فهي من الأحكام فتساد بعد التوراة أتحرم من الشتيين. إذن الشاهد مسلين إثما أنه الأمور إقلان مخالفة زيس الأنبياء الكنمطي أن أفضل الأمور ذروس لأنه صح أنك تفقن في الناس أين ديت ربين الأجيال تفقني كل فلاس يعني الجيل نهار دي ربي موسى عليه السلام أذي روح عيسى عليه السلام دي ربي الجيل نطني السهين أذي روح نوح عليه السلام السهين أذي روح محمد صلى الله عليه وسلم السهين جمعين ديك للغشي سلسان بينهم كان أنصفت ديوث العقلية ديوث التربية صور بني كل مدرسة اسمه مدرسة النبوة مدرسة الأنبياء قش هذا مخالفا هذا مخالف من خلال حوايج غالبا يتم زياني لانه لاش الشرعين قران مزي ولكن هذا مخالف من خلال حوايج تتاثر دارنا يتم بعض الاحكام من العبادات فاين الحكمه رب العالمين الانسان يجزراني واشو. اذا مواطن الاتفاق العقيده المبادئ العامين مواطن الاختلاف يتم بعض احكام الشرع. انا شنو باش نكذبين اكذبين انه الشقاق قلنا العصريه تولى ما راه شاعت التلفزيون صندوقين المشاكل ما زيد شعلت واتزرت للديبا اتزرت الهضرة القيل والقال يا ريم السلام ذو ذايد نصرانية الدوين خدم من طابلة رونت تكونسومينا التريسيتي بوليا وحيرقينا العقول النو والدوين الدوين دي قرون دكتور من اليهود دي قرون دكتور النصارى والدوين غني غم سلمان نغا الدويني وستاني موريس نغا الدويني لفلاح كان مسكينة كين وين بولاني مسلمان وين اليهود وين النصارى وتشعلن ويذي كث ويذي كث بعد ما تخذت كاستقرت الديانة ثيا تيث كث ثيا تي كذا يبورتور بالعالمين ديوان يوشو غنشتي لأنه الحقيقة ما ينتنا الأديانة يتخذت كتوحرف النصرانية اليهودية تتوحرف لو كانوا توحرف نارا ما ينتنا لو كانوا توحرف نارا لو كان كل من اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام لو كان اليهودية ما ينتنا الديانة غدي جاموس عليه السلام تتوحرف نارا تبشر برسول يأتي من بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام كيف كيف مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد في الدقار بالعالمين في الناس يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتم محرفا جبت الساعة جبت الساعة جبت الساعة جبت الساعة ألم ذين الإسلام ذن ذا غريب أما كن الإسلام ويدفال لحوايج ولا شيء أنتك قديانا في مطني تخيل أجمع أنه الحجاب ماشي حاشاك الاسلامي قال لا تعلم من الحجاب الا الديانه فيك بصح الديانه تمزوره تراني توحر فايتنا ود الجين وما دازوح عندي قال لك راني على طمطو تفاصيل خاصه النصارى ايوا شو النصارى سعاني مي غار نايتنا استعرض المجامع وشطرو مي غار الناس لي كونسيل بينهم مجمع نيقيا الكونسيل دو نيسي خدمت سنة 325 تاريخ الميلادي اجتمع نايتنا ديانا سنة 3 نحارب شوية بس حكومة مستطف شوية مانيس نجمع نايتنا أكا كم وحدهم أما كنا هنا ندبرن كشيو خمس سن أما كنا سقارن ده خمس سن يبطون تفصيل ده خمس سن ماشي ده شرع رب العالمين النجمع دور في كان دراي في كان دراي انتخب فوتين ده شو فوتين أنه عيسى ابن الله أكا كان من عندهم بلا برهان بلا دليل بلا كرة قبل 325 يثمى لان ما زال كثير من النصارى اعتقد أن عيسى هو نبي رسول وأن الله عز وجل وحده لا شريك له لا يعبد سواه لأنك اعتقد ومن أشهر ويكي اعتقدنك يون العالم من سن اسمه أريوس أريوسيين يثمان فانس لأنه هو القائل بالتوحيد أريوسيين نغفر قرار نص الأريوسية قديانا نصرانية ذي الفرقة تعتقد التوحيد تعتقد أن الله عز وجل ليس على نشرك وأن عيسى رسول ماشي ابن الله النجمع نيثما أفوطين يا رسول شوف هذا الدين ده جديد أما بعد ذلك من 50 سنة غد النجمع يا جماعة هذا شهدني في تمطوط فأنت مطوط يحرم فلس ربي كذا يحرم فلس ربي كذا وجبت فلس الحجاب أنا أسخاطي هنك سنشتي ولا المون ديلي أوفر إكسنشتي حرف حرف حرف حرف آلمي ذين ترى ما رصدمت الإسلام وصدمت اليوث بالديانة ثانية أما كن يوث تهضر في الحاجة ثانية تهضر في الحاجة النطنين النطي من بعد شو نوان العباد نوانس أن موسى عليه السلام اسم خلف محمد صلى الله عليه وسلم نوانس أن عيسى عليه السلام اسم سفهام رمضي وحيد محمد صلى الله عليه وسلم ويغاية ماذا الخطأ الأنبياء لم يثمثن يثمع تمحبان يا رسم وسهوثر أن النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الإسراء والمعراج استردر بالعالمين غرغور سكل الأنبياء والمرسلين مزوارغون قال يثمع يتقدم زلزي سند الإمام يتسمى كل ظلم ذا فرصة الإمام يثمى أنشتيت بينه أن وكنس قارن الأنبياء ذا ما يثمثن غسم خلافنك بعض الأمور الفقهية ما يسحديني غواليك الفقه فالعقيدة نسن ديوث لشو جنتور الديانات البننت ذا ماكن متناحرة للأتباع نسن من اليهود والنصارى ابنه هنك حرفنا اشتينا يثمى سواء كان اشتنا يثمى إذا ما لديني أقلغ نختم أين الدوي الحال الإنسان هذه السن أين يدوي الحال الإنسان ذي قمشان يسكي الدنيا ثي وتفغفر ويحفز وانت غادي لقزي صرب العالمين ذي المعتقد في الأنبياء أين ذي نهضرك لا يثمانك السلسلية سيد العقيدينك أيها المسلم سيد العقيدينك رتحت فيميك سيد العقيدين مسلما تجاه الأنبياء والمرسلين أين قلنا يثمت عرضا شتي أين قلنا ضدا شتي ذي مشي العقيدين ذي العقيدين اليهود والنصارى لهذا بغض ختم السلسلية أيد نقلق شوية جشد قام اليهود والنصارى وحرص قدر المستطاع أن تشكي غير ميثمة وحرص قدر المستطاع أن مضيفي غيرك نسقارا لهذور نقص حانوه عند غيرك نهند أنه نير باش تجغيث ملع شريك ننطران كي تسموك جنرس الوسواس خطر ويهي غيث من مشيدي مذنب اليهودي والنصارى ريحا نظر جشد قارن في الأنبياء والمرسلين غير مرض سلطنشتا والطمعارك رحمنكتش أثان مرض زرتين يخدم من اليهود والنصارى الزينة ذا حاجة نورمال إيوا شو خطر الأنبياء والمرسلين ومن يعنى رزيسنا يثمى بل حتى ربنا جل جلاله ما دين يوري مني على رزيسن ماشي قل باب سنزمير لنا حاشا وكلا ولكن الأذى سقموش هضرن بين ديري فرب العالمين رب العالمين سلك مالي سيثمى أدور كتشينا غنكينا غوايت نغي مهك فلسطين فحلة دنيني غيثمى نويدك بعد النقول ده شو دنان اليهود نزويرق اليهود ده شو بقارن في الأنبياء نكي راح أقرأ كتشي سمكتي ديني دي نهضر السلسلة في الأنبياء لهضر العالي غين سلا في الأنبياء السلسلة غين يثمع نسلا حشا غين العالي في الأنبياء ذين لهضر العالي في الأنبياء بل حتى غين يثمع علم أنه لن من العلماء ذي العالم ضم قران ذي الشيخ أكنس قانس القذريس يغلط ذي الهضرة في النبي من الأنبياء إجلسي ذي الهضرة كان كاين ندي الهضرة ذيريت العلماء غاك النجمع عن فلاس لنس الهضرة لازم تستغفرت وتتوب تغربي وتعودت ذي الهضرة في النبي مع أنه تعتقد لا مع أنه ذي الغلط كان يشتب كان ذي الهضرة غايتنا ذي الهضرة كانت روح أزدكينك العلماء نجمع نسد بالك تعودت ذي الهضرة وي نبي من الأنبياء ومشي ذي نبينا في منين هضرة يثمع نبي من أنبياء بني إسرائيل يتوسم منكني لا نفرق بين أحد من رسوله نتحبه نكل نتعظمه نكل أتمصفيون الزيسن أدن بالداغور هكذا من الله مشيخة حشا محمد صلى الله عليه وسلم كل أنبياء اعذونا ربي من الدنمارك قال لنا خذ من الاساءه من النبي صلى الله عليه وسلم الكاريكاتير اللي ما فيش في مارس منتيد وحتى واقيل خذ من الفيلم هذا شو خذ من المهم حفنا اذون الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا شو بغينا نخدم من ايتما بغينا خصك شمن قال لعبن سن يعني رسمنا غد النبي صلى الله عليه وسلم سواغن الصوره ينس دشو تراجين الزينة تراجين الزينة زعما دي كريم ونزينة هذا راح درس موسى عليه السلام نغ عيسى عليه السلام زعما ذكر الزيس يمكن يغيث ما خاطي يمكن أضات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف أضات عيسى أضات موسى أضات نكل كيف كيف ذي أكن سقان الأنبياء أن تحب به نكل رب العالمين أمر أغد أن نحب به ولا من زيس نكل نهنين ونس مرسم نغد النبي صلى الله عليه وسلم أسن الرين ترى نرسميون النبي من الأنبياء أن استهزي زيس خاطي شوف ذا قارن اليهود ريتنا قال إصحاح 32 عدد واحد من سفر الخروج ما قلت كاك داري فيرونس ويد طورات ويد طورات ما راح شقين تقر غراني إلى عباد راح تقرم طورة الإنجيل خاطئ لهذا مدوي غرى طورة الإنجيل غالبين أكون تقرى غزيسا ولكن نشتب شطعة أنه لن تدري فيرونس الإنسان لن متمكن نعم ما ذي ليون يتغنني كي قارك ما كانش منها ما نشتع أرواحك تفكر داري فيرونسك دوري غندي دلنا نشتعيني إصحاح 32 عدد واحد من سفر الخروج زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل قارن لأن العجل من بني إسرائيل من هو دي صنع عند هارون يمكن غير من علم أنه الذي صنعه هو السامري نهن قارن هارون نبي من الأنبياء في مسن موسى عليه السلام يثمع في مس من ندل أن الأنبياء اتفق نكل في التوحيد أنه يونس ويشريك رب العالمين نهن قارن ماشي كان يشريك إصنع عصن ذي القوم يسميك غاب موسى أين سوشر الشركة وإي غايت نقل كتب إنسان زرن كنيق القرآن ما يلا تفت فهارون كير الله ضرعا كثف يبري حاشا ذاش كارد دشكر بالعالمين حاشا الله ضرع العالم رتصلت فهارون عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن في الكريثة ذا شو دهضرن في الله سكت الدنيا كان كذا عدير وني فهم ني فهم وني فهم لا ديس يا دي زمنا ديس فهم الخطر كي ما سفهم غديت ما راح ديت ويغل المجلس أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها إصحاح 12 عدد 14 من سفر التكوين ذي الكارثة ما يثمى ذي الكارثة تنقرن تحضرون في إبراهيم عليه السلام قال كتب إنسان ذي ما يثمى ماذا راح نغلحيط النياس قان حائط المبكى ممكن يقول الإسلام اسم الصح حائط البراق أذ من ذكتر إنسان ونخدمنا كالقرن فإذا شو قرن يثمى ماشي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ماشي غاية ما اسمك ثاند العظمة ربي ماشي اسمك ثاند الآخر ماشي الجنة والنار خاطئ قررنا يثم الحوايج تمتية أثير إذا شو قرر وذكتنا قررين سن غردين ومن بعد تشوفوا تيماجين السيدة يمال ذي بلع تكثب فيس ودي الدوار غزد فيرك ديافك تشيري مسلم تراجي تذيخذ مزيكين العالي تراجي تكديك القطونة يديك الحلاوات السيدة ذنك صباح اطعم لأنبياء الله الصباح ثاني يهضر في رب العالمين الصباح ويتكتب تنسني قرانا يثمى ويغ الكتاب السن المقدس ألور الكتاب السن المدنس أشهر الدين ينزي سيثمى ويفلوط عليه السلام نبي من الأنبياء شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى سفر التكوين إصحاح 19 عدد 30 مفروض مفهوم إشتيه وأن يعقوب عليه السلام وهي سفر تكوين إصحاح 31 عدد 17 أن يعقوب عليه السلام سرق مواشي من حميه يعقوب عليه السلام يوشرس تقطعيت يوتقاليس يوشر تقطعيت نشرارن يوتقاليس وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه تخيل كتشي نبي من الأنبياء يعقوب عليه السلام يثمى يقلان كيف مثل مثل الصبر أن يثبتلي رب العالمين وغير ذلك يكرميه رب العالمين أن ندر يسد الأنبياء كلش وي نبي يفشون هضر وكان دينير ماشي في اللاس وكان ماشي دي سميسي تسماتي تهضرن في حد مكان حد لي فواي واحد لما في الوقت نسل هضرن في يعقوب عليه السلام عياذا بالله قرنا كير ولاس العشاري وتقاليسي وكراس المالي روحي وثمتوفيسي والمالي روحي ايثنا ويقل كتب نسم قرانت يتلونه للتيلة وقرانت يتعبدون به وأن روبين روبين إذ مسن يعقوب يون الدريان يعقوب عليه السلام ذي مسن يوسف عليه السلام اسمه روبين استروميت يعني اسمه روبين استعرف غرناص روابين أن روابين زنى بزوجة أبيه يعقوب وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت يثنح إذ نستم توثم بابس مش إذن مسن تا نتم توثم بابس سفر التكوين إصحاح 35 عدد 32 انت اللي ريفيرنسيك لا يثمى زيد داود عليه السلام داود يثمك نقل القرآن رب العالمين نسخ رصد الجبال يسبحنا معه واحد الطير الدين النغيث ما وين يسعى المسس اسمي داود وين يسعى المسس اسمي يعقوب يسعى غيث ما العباد سمان إيمان سمان الدريان سم لوط نوح سميت أسماء الأنبياء خطر الرغرنغ الأنبياء أي غيث ما الحاجة كبيرة ذي العباد أكنس قارني شرفيه نربي كرميه نربي نوني شوف شو تقارن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قادة جيشه ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل وبعد إذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان يتسمى سليمان ذي ميس قشو ميس الزينة غيثمة صفر سموائل الثاني إصحاح 11 عدد واحد يتسمى قمتوثيف لا تمتوث نيوان الجنرال القائد بالارمين داود عليه السلام إشي عيث غالحرب أمريث أثغن دينا بشري يوي تمتوثيس ويد داود عليه السلام غيثمة أقل غارة نهضر حب لما في غيثمة نهضر في الأنبياء والله غيثمة لولا أن حاكي الكفر ليس بكافر لقد نهضر عنشتي وأن سليمان صفر الملوك الإصحاح 11 عدد 5 وأن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد وإن مسغان هيكل سليمان الطومبل صالومون يتحف ند بنون ويقارن الطومبل هي ابن سليمان في آخر حياته نس يجرب العالمين إعياذين العبادة رب العالمين يعني في الأصنام لهذا قلنا سنو سليمان عليه السلام إجا العبادة رب يخدم واحد الأصنام يقلي يخدم واحد الشياطين شوف هيثنا ويث سليمان عليه السلام والله هذه الكوارث هيثنا سفر التكوين فيثيوث حاجة أكثر شوية سفر التكوين إصحاح 32 رقم 24 أن الله أنه أي الله ظهر ليعقوب ليلا فتصارع حتى الصباح وأبى يعقوب أن يطلقه حتى يباركه فباركه وسماه إسرائيل ما سنتيت اليهود يخي كنوا أبناء يعقوب وش تسمي من هن أبناء إسرائيل سمان تمول ثنسن سمان ناس إسرائيل إزرائيل إزرائيل مع إسرائيل ذي سمن يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام سعاشين اسمهون اسميس يعقوب اسميس إسرائيل دار غارني منزن بني إسرائيل يعني سددي صندون إسرائيل دريان يعقوبية نهني أغور سلام كلام ميغيك توسم إسرائيل قارن دي فغزد الله عز وجل في ليلة سفر التكوين ايثما كتاب المقدس يفقد العشاء فتصارع نو النغر بالعالمين نون سولمو النغر ذس ميون بليس يغلبيت مي في غلبي ايثما شوف يعني في عقنت في غلبيت انك وابى يعقوب ان يطلقه حتى يباركه هنا سكت سريح غارة الا ميلين يتبرك يعني قل فاميليا وحيق الناس لينو ومن بعد يبرك رب العالمين باش يسرحس ولهذا هم شعب الله المختار لهذا نهني الشعب يبرك رب العالمين ايوا شو بني اسرائيل اليهود اخوان القرده والخنازير كونوا الشعب المبارك قالناك خطر لبث ما غير نغضر ربي اشكلي عياذا بالله اني شفت سريحه غير لم يبركت ويك الكتب نسنا ايثما ويك الكتب نسنا عياذا بالله ويك تطورت الانجيل كيف كيف ايثما الانجيل اسميت نهضر للدرس ما كانت عيسى عليه السلام نقل ذكا كرام نقول قارن لأن عيسى عليه السلام إثناء من نسل سليمان نسل سليمان النسل نيزق اللي يعني عيسى سليمان داود النسل غير زارة إثناء ممكن نذكر أنه من صفات الأنبياء أنه السلالان سنت السلالان نقية ولحد زي سير العبادنا غير الصفات كينية التي تخدش بالأخلاق وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 2 عدد 4 أن يسوع أهان أمه في وسط جمع من الناس وثيان ذكرت باسم النظر في الدرس المحاضرين خذ مكانة عيسى عليه السلام ذكرت من قراءة الإنجيل مباشرة ذي قراءة تتس الواسطة أسلام تيرميديال ذينا ويغد الإنجيل قراءة تتس ترميث قراءة تتس تعرف قال إنجيل يوحنا إيفانجيل جون أن عيسى عليه السلام يهضر واحد المسيح الغشية يهضرات ديال الهضره يعني يخطب تسيره مسلي مع انه يمكن يقرا القران رب العالمين يقرا في الناس وبرا بوالدتي اني ذلك الديانه كاع من عيسى عليه السلام بنو هنا نهضر نكني نقرا انه هذا النبي يقرا برا بوالدتي يقرين بار بامي فينا يقرا يا مرا شغل تراماتي الترجم تاعونا يا مرا اي كمي ماشي ذماس اي كمي كانه الى عاتدك يشغل ماشي ذمذان كانه ذل مال عياذا بالله الإنجيل يوحنا كذلك إصحاح 10 عدد 8 ونحب السيئة طريق موسي ولي وقرحية أن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص وإذا قرأت الدين أن عيسى عليه السلام من يسوع من ثم ذحد ويجي جلال قبلي ويكل دي مكارن دي خدعان منه تقصد الأنبياء والمرسلين يعني يقول كتب انسان عيسى يتشبد الأنبياء جلال قبلي سيدنا ممكن بالدين النق ومصدقا قد الديانة يدوي عيسى وعيسى عليه السلام مصدقا لما قبله من الرسل والأنبياء والكتب يقادوا سيغد صدقا يعني رنوها وندسان منهم ويكي قدان قبليه قل كتب السنة قال خاطي ويكي قدان قبليه وكلمة كار ويغا يسمع وواقلين سنقصغ مليح لأنه كنسقرا كبزر إيواشو باش تعلمت أن اليهود والنصارى أور قذر من رب العالمين أور قذر من الأنبياء بل حتى الأنبياء انسنين مهن قذر نار رب العالمين قرب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اهضر تفلسنا يتمغي ندى القومية خاصة بنو إسرائيل اليهود كل ما يسيس بنبينا رسول غلص أنبياء بني إسرائيل يعني كثرا تجمع تمقرا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم حجوس تعجيب هذا شيء أدخل من أول شيء استكبرتم أو تستكبرهم تشوفنا رطب قنيني سندين تستكبرهم في الناس وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون كرا كذبنت أننا سكون تمنين را كرا نغنت نايتنا هل نغن الأنبياء؟ نعم نغن الأنبياء نغن من الأنبياء الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة اذكرت زي سنايتنا أصناف منهم المصور منهم من بعد تشفت لنا نايتنا إن دو الذي قتله نبي أو قتل نبيا عياذا بالله إنك أشد الناس هذه تعذب يوم القيامة اذكرت الأصناف من بين الأصناف هي إنك وإن نبي نغن نبي نغوين نبي نغاف خطر ماضي يوت نبي كي نغ سيك نسخان لحد الخير زيك ماضي وماضي لحق كتشي نغيت نبي سيكو لحد الخير زيك وين نبي نغ النبي نغ نبي كي نغ وين نغي ثماو لحد الخير زيك عياذا بالله من أشد الناس عذابا يوم القيامة يقتلون أنبياء الله بغير حق نغان الأنبياء كذبنس الأنبياء باش نعلم ثما أنه الدين الوحيد أن الجماعة الوحيدة اكتعظم من الأنبياء أكني ديوي الحال إهني تحبين أكني لاق الحال تسنف كان الشانس بالقذرنس أكني لاق الحال بنكني غاية مسيم سلم انتمن زي سن بدون أي تفريق نهني غاية ما خطر فلا نهني وتتبهين لا غنشتي تلفزيون سنائي ما تغربين دشرة دع الدين تورينا غداية ما حشا لشونزي ليزيا تورينا غد حشا شيكولا فرنسا سي فرصة فرنسا تعجبين مدن سي فرصة لوروب تعجبين مدن تورينا غد النوار نسن كان أو تورينا غاية ما الخماج نسنية يا هل ترى غنبيع الدين ونزيزن هكذا وريد كتابك إني غير واحد يكون سقراغ ذا شو قلان قدين النار مستحيل يتمع أدي فغيون نصراني نغيون يهودي كتليفزيون أدي سقرا اليهود والنصارى ونديرك كتليفزيون كني خدمني مسلمين ثورة يمكن يغيث ما سقراي كتليفزيون العلماء سقراين مباشرة أدي دم القرآن أكدي قرأ ودي سفهم ولي تستحارك الدينينس نهني غيث ما سقراين أرى ونديرك نهني سقراين يثمك الجمعة كان إيوا شو لأنه عيني قلانس داخل الكوارث باش وخدم المراد فرنك تلفزيون وسقراين راه يثما في الديانة انسان كاتند في الاسلام اكام وينا الكلب المسعور اني غير لانت وراين زيك من مصر زكريا بطرس عليه لعنة الله وي غير يثما الدروس يسيك اللي يخدم ولا شو ما ديون الدرس يعرفت الديانة انس قرع مرت يوسف انس يا جماعة النصارى مثلا اسيني غنقرا الدين النور الدين غير نتكاوت الحلال خاطي الضياوت كان الاسلاميين نادي مسلمين خدمان القران زيس الاخطاء خلينا زيس الاخطاء الاسلام خلاص روح كيتشي الديانه ينك صحفتي وزميرو تصحفتي تما خاطر ما يصحفتي تدي عدي في الحوايج تاعي ادي عدي فين نقرا كنيتورا الو ذا شو نخدمان خدمنا سنايه في مغل مطويه لي بروشور كان كاين ديس لي كولات اتسيت ديالنا النصرانيه خاطي في كيد الكتابين والله غايت ما نقش غشحال العباد خاصة قلي كريتيا غايني يمسل مني قلن دي كريتيا ومن بعد اسمها سيني قل انجيلي لا كذا لا كذا دي نفقرة غرع قل اسم كيف كشمت قل ديانا سيب ديني خاطي تسيكاسيتين كرن كتابين كاك المجلات سكن اسم نايت ما الحوايج تيوسن سكن لا الانجيل تقران خطر ما قران تلعب ديك لا السيرفوينس مازال في تفونكسيوني ادير ايت ما غايني كتشا قل انا كني ازو حيد نقرا نحس لو نقرا حنا غنحبس ايت ما تخيل نهني ويا بين يقلن الكتب نسمع عياذا بالله نكني غاية ما الأنبياء مش هكين ظاريهم نكني رب العالمين إن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي إن دوية الأنبياء أي ذوي يديه ضرب العالمين اقتدي مسيسا أقلاغا تقتدي زيسنا يثما نهني ذا شد قام قمك ويذ الفسقة قمك ويغيسوى ويزنى ويوشر ويذيوث ويذ الأنبياء أيثما بصح واش خذ من انشتاين غير كليفنا خدمت باش اكني سقر هذا جوستيفيين الفساد يخدمين القاعة باش انسان غادي يسو الفوت ديس حصل يونغ الانبياء قبل يسوى باش انت غادي يزنو غادي يحصل يونغ الانبياء قبل يزنا باش انت هذه هي الرشوه هذه اللي غنو يونغ الانبياء قبل يسوى الرشوه وذكرند انه يونغ الانبياء يوي الرشوه دارنا يسمع المهم خدمنا نشتا باش الزمان خدمنا نبغى نقدو نيت ما رسمتني تنشتغل حرام نشتا ماشي من الاخلاق نشتا ماشي الدين اكيني ايه اكيني ابراهيم عليه السلام يخدمت نوح عليه السلام يخدمت لوط عليه السلام يخدمت موسى عليه السلام يخدمت مادام يخدمت اذا خلاص كل عيب هذاك غلطان ما عليش ما تغلطن كون وزاره فكان شتي غيثنا بدوين طريقين ويب الاضافه كنت دمني انه قتلوا الانبياء قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام يحيى غيث ما تعرف شو تنغل نغنت على جنب مطوس يون الملك ديال وقت نزل وتندير القصه وغرض في الصلاه زي سيدنا وكذا المجلسيه لكن سقان يوم القيامه اغي حسب رب العالمين في الناس ولكن بالاشاره كان يقدر فكره كيفاش تعلمت والا والله غريت ملوك انا نكشم والله غيروا لو من النغل مقرحنا اكيد هضروا في الانبياء قرن ديتنا انه لون الملك ديال وقت نسم ديال وقت يحيى عليه السلام يبغى غادي يجوج اللي سنيماس ومن بعد الناس يحيى انه يشتري جزره الشرع نسم الجزره ديال جوج اللي سنيماس وفي باقي الشرع هذا باش تخدمي ما تنتقشيش ني تبغى تجوجي لي ارغازي باسكو ديال الملك ما تجوجي لي سوس ما تصدق غلطيس اتلحق كره باش تخدم تروح تشبح ديال لي سوي تغسلطه تحرس العقليه الناس طلبيت باش تصبغي الناس طلبك كي راس يحيى على صحن الناس طلبك كي دقرو ان يحيى شوف التبسيط اما ماريش يع لازم الناس دقرو وين تيتسلسل وهو يقطر دما زكريا غيث ما نشر انت داخل الشجره داخل الشجره بطنسك داخل الشجره ايوا شو امر احد الملوك بالمعروف ونهاه عن المنكر وسعجبره انشرف اغطف اغثيثنا قتلت الانبياء وي غيث ما يمنع يونس يسنق الهضره وري منع على القتيله انشتي باش تعمق في مدن اليهود والنصارى باش تراجي ترازيس من الخير ايث ما وينك تراجي انو ذ اليهود راه غير في ثنايث ما شاننا وين تراجين ويز الكفار غير ذا علين الشاني مسلم وني سقر لانه قلق القاع الحمد لله هي اللي يقدر بيرك فراغ عاونا وهي غير سهوت تي في غير سهوت رب العالمين الناد وقوله الحق الانسان يدخل قن الانسان يتمقع من نمس مبن لون انك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم انك مستحيل اضرغن في الله اليهود والنصارى الم ذين طبعت الدين انسان ما دام مازال كريم سلم نهنك قبل النار غاسك تلعبنا انه غنمعاونا نخدم ابن على الصناعه نهني والله يلو كان كفنا مزلانه في الرقبه وايت ماذا يخدم زلون قال الرقبه ايوا شو لانهم اعداء الله واعداء الانبياء والرسل يود الحال انكني غايت من اتخذهم اعداء عدويك ماشي ديما شي كلانك تونس نغيلانك مروك عدويك ماشي ديما شي رقبين انت ضعره ماشي دويد عدويك اعدويك هم اليهود والنصارى إنهم اليهود والنصارى ذوي ذعذون النغيثنا وشوف لي عذوني إبليس عليه لعنة الله للأعوان ذوي ذعذون النار أعذويك ماشي ذوي نزف في المسجد إعبسك فعب صف إحرصي دحرصف ماشي ذوي ذعذويك أعذويك ماشي وينك لن يتظل إخل فيك جيوت الحجز سنة كذا ذوي ذعذويك تهدرت فلا ستمنشر تصبح العشاء أعذويك ماشي كتي ثمتوثيك تتفرس الحجاب انت ثمتوثيك تتفرس الجلبة بس تتوية ويغدى جديد ماشي ذوي ذعذويك أعذويك ذويك تحفونا ذي عرين أم تمطوثي أم تمطوث نوية تحفنا سعرين وهم اليهود والنصارى ذويين غير انتخذيه ما ذي عذون واليهود والنصارى اختم اغسطي غيثما قرن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو النصارى اليهود قرنا كنا ذيك شو من غل جنة النصارى قرنا كنا ذيك شو من غل جنة اجتمع ثلاثة مسلم ونصراني ويهودي نجمعنا يثما تمنقش يكال اليهودي ناس كنا ذيك شو من غل جنة الناس النصراني كنا ذيك شو من غل جنة طلعني مسلمني الناس وينك شو من زي وينك ننتبع ذيس ايوا شو الناس ما تكون من غل يهودا ذيك شو من غل جنة يتوسم هذا الشريعة لموسى كون يسلك ناس كني موسى تحبي كني سقار نتعظيم الشانيس قدين انه يسعى القيمة تمقران نتسمي الدريان نغ موسى انتبع ذي ذوي وما الا يكون من غل النصارى يكش من غل جنة يمكن عيسى والله يسعى الشان دمقران اذا انتبع ذي ذوي بصح الكارثة ما إلا ذنك نابكش من غل جنة كل وجه تبع عندها خطر محمد صلى الله عليه وسلم تسرخ سنك الشام يسسنينه إذا نيثنا ولاش أمة سفكال حق الأنبياء أكمل الأمة الإسلامية غاك المثل لا غيثنا. بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أرمني على زيس نيثنا نبينا أرمني على زيس لأن قزب لين حكوت في الأنبياء مطلين حتى النبيين أرمني على زيس. عائشة رضي الله عنها تحكى لي إثمين نبري ندع الدند نفر من اليهود زاف النبي عليه الصلاة والسلام ننسى السلام عليك يا محمد يعني ننسى نكسن وننسى السلام عليك الناس وعليكم مع عائشة تريسن تلعنيهم كذا بعد الناس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شو دلنا نند السام عليكم يعني البوازون في الله السام يعني السم السم في الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كسنا نتدغني فقص الناس وعليكم وفي اللون ندغني فنوي حف ند أذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى هذرا. وقال البخاري تذيث القصة إروتيد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يثمى لما فتح خيبر خيبريين سيقرحن اليهود خيبر تنقل مدينة لن تعيش نزيس اليهود أسمين قضم العهد نسن يسفغيهن النبي صلى الله عليه وسلم السنة يسجلهن السنة قيمس نرس خيبر يقولون ننسن فلهذا بغنى تدرن ولكن مازال زمرنا لغيثمى وبإذن الله زمرنا رأى وماشي حاشاك خيباري كل ثامور حتى لا يقل زير كل ثامور تحفونا دركي بيرينيني قلندا قلنسن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم اسميك فتح خيبر وسندوين ست أكسوم كعنس مستخر شاة فيها سم فكان السي النبي صلى الله عليه وسلم مديش تسد رواية أخرى أنه تشانك الصحابة مثن النبي صلى الله عليه وسلم يتشع السبل عزيز ومبعد يفقزي السم. وفي بعض الروايات أنه الشاة ندنتقن يعني ذاك سم ندنتقن الناس يا نبي الله إني مسمومة أشو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعوا لي من كان هنا ها هنا من اليهود نجمع في ذكر اليهود قلندي يعني هذه حف منه سيخ من أكي فجمعوا له فقال جمعنت قبل ما له يسقسي فيسقسان حاج النظم مش تعال منه اليهود تساونت سني سيطروح تساونت قرو قرو ينسن إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه ناس يكون طرحيون سؤالتني من حقنا خاطي فقالوا نعم ناس نهضر الحق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم يعني سلالان ونسان ستوسد بني منه كنوية قالوا فلان كانت ديونيس مكاية وثانسيت كان في بريكا مكاية فقال كذبتم بل أبوكم فلان إيش بتسن بالنسب نسن ثم استعرف أنه هيد النبي لأنه يود الخبر من هود النسب نسن يا كان سكدب نسقسان أيه ما في الحاجة السامبل من هو إذ بباثون جديدون إيد من هو خاطف كان سديونيس من نطن الناس كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت نسعت لحق بصح ذوي قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه الناس يكون طرح السؤال نطن نسيني مصح الناس نعم فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا الناس فلما سكذبت على متذغل فقال لهم حس مليح من أهل النار الناس من هذيك شمن غرف النس وهنا يعلم عندنا هنا هذيك شمن غرف النس سيدنا ان غان الانبياء كفر رب العالمين سبن الانبياء علما باش يسنا نيتما زوق انت الناس قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده الناس نكني غير هذيك شمن تما بزمان الناس راهو ندير الناس نكني غير هذيك شمن من اهل النار يكونوا وين ولاش اليهود النصارى أتعمر الجهنم مسيسا نحن نكون فيها يسيرا يعني انكش ما كان شوية كان أياما معدودة ومن بعد الناس ثم تخلفون فيها ومن بعد أغضي سفارة بيكون يسكش مكون وسيم سلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا أرجع على رب العالمين ذلك هذا عمر الجنة ثيثما أريد فرجنا ثيثما بكرة وعشية وإن كانوا لحد البكرة والعشية ولكن الباب تقريب هذه تفرجنا إثماء ألم يقعي العذاب من اليهود والنصارى. ثم قال هل أنتم صادقين سؤال وثلاثة عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما نستخدم السم ذيك سمية قالوا نعم مثل تديث ما غوث سلموس متو تضغفين الأذى مباشرة نندرك إيه حفنا لذرولا قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك نسو شو تعلم كيف شوف ذا شو زدنا نيثما قالوا إن كنت كاذبا نستريح أنا اسمعي لماشي النبي يثري تفستيت نسو سماتش تسمني غتمفتكيت والخطر ذا مذن نورمال وإن كنت نبيا لم يضرك وما يلاثليت ذا النبي وكتطرر أنا سيبو سيدنا على السم سو سما نيثما يقور قروين سم واحد من هو ذا يهضرن وحي محمد صلى الله عليه وسلم لكن يغيثنا نبغى لو كان كحلان دول نبغى كثنزار نوه نغيث ما زرانت أرنانيث ما كفر نزيس أرنان حفنا ثنغا أرنان هذا الناس العجوبة هذا الناس مسخر نزيس أرناني طريحة من الأسئلة رجل الناس كذا وكا القومية أنت عدت لك شيء لحبابي ثورا الوقتي القومية تسقسي تقشي شمز يعني كما يثمر تسقسي غالي مقرانا دعدي غد تفاقشي شمز يعني تسقسي غاي ديف كيس مدع المغندات الأمة أي ديف كيس مجوار أي ديف كيس ملاكتور أي ديف كيس اسمه غني أدعى المغني الأمة مثل لا رب خير ما ذي لأقش شمز يعني ما ذي لعب يتمثل ما نسي وجوار الفلانية من اليهود نعم النصارى نعم الكفارية سيكون لا لباس أيثنا سيكون لا لباس ما ذي لتقشيش مرة لعب تقشيشين تمثل ما نسي المغنية الفسيقة الكافرة النصرانية اليهودية الفلانية اسمه قل غير لباس أيثنا ويذيع ذون الأنبياء والمرسلين والمرء مع من أحب يوم القيامة تبغي تصلي توحيد القومية كمل جبريلية تبغي تصلي توحيد الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة عليك أن تعتقد تين ابن هضريثما موضوعي أصول الإيمان أنبياء ورسل وعليك بمحبتهم واتباع آثارهم وانجي اليهود والنصارى مسهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال من الناس إلا أولئك إن دديس الوقت أتقل ما تتبع من اليهود والنصارى شبرا شبر ذراع ذراع ندلو كان لكش من جيرم دون تتبع من زدفير نسل إيه وشو ما يثمى خطرا تحسوا سذل تحسوا أنكن العزة أختصت السيسنا يثمى ووالله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أنطلب رب العالمين يثمى أغي بارك جينين السن وغي وفق نخدم سوينين السن وغي جعل رب العالمين ذي الأتباع للأنبياء والمرسلين وغي جعل ذلك يقتفي سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وكوني جزا رب العالمين سبحانه.